الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يرتبون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بتفسير وبيان معاني الآيات الواردة في سورة المائدة، وهي سورة مدنية تشتمل على العقود والأحكام والعهود وكثير من القضايا التي تهم الناس في حياتهم ومعادهم. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بالخطاب للمؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا جاء النداء بيا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك أيها المؤمن، فإنها خير تدعى إليه أو شر تحذر منه. الخطاب الموجه للمؤمنين في خصوصية لهم، وأنهم لا بد أن يلتزموا بهذا. وهذه السورة افتتحت بالنداء والخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يعني أتموها والتزموا بما تضمنته من شروطها ومقتضياتها، ولا تخلوا بشيء منها. هذه الافتتاحية للسورة بهذه الجملة رد صريح صارخ للذين يتحكمون للقوانين الوضعية. الله تبارك وتعالى نظم أحوال الناس ومنها العقود، وهذه العقود أكثرها دنيوي، معاملات بين الناس، والله تعالى يلزم بالوفاء بها، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. وعلى هذا فالعقد اللازم لا يجوز الإخلال بشيء منه، لا من جهة البائع ولا المشتري ولا المستأجر ولا المؤجر ولا غيرها من أنواع العقود، عقود الأنكحة وسائر الالتزامات والمواثيق والعهود التي تقع بين الناس. ومن باب أولى العهود والعقود والمواثيق التي يلزم الإنسان بها نفسه لله تعالى، كالأيمان والنذور ونحوها، فإن هذه يلزم الوفاء بها ولا يجوز الإخلال بشيء منها، إلا إذا كان النذر نذر معصية، أو كان الإنسان حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه، فإن له أن يكفر ويأتي الذي هو خير. قال العلماء رحمهم الله: إن العقود تشمل سائر العهود التي يتعامل بها الإنسان مع الإنسان، أو يتعامل بها الإنسان مع ربه جل وعلا، وكلها ينبغي للإنسان ويلزمه أن يوفيها. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أن الله تبارك وتعالى أباح لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه من البهائم الأليفة. وكذلك أحل لكم الصيد مما لا ناب له، كالظبا ونحوها، فالله تعالى أحلها لكم، في حين أنها كانت أو أجزاء منها محرمة على من سبقكم، فبنو إسرائيل حرم عليهم الإبل لأن إسرائيل حرمها على نفسه، وزاد الله تعالى وحرم عليهم تضييقا عليهم وإصرا عليهم كثيرا من الشحوم في بهيمة الأنعام التي هي حلال لهم، فالله تعالى أحلها لكم أنتم يا أيها الذين آمنوا. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، حيث أنه لن يحملها ما حمل الأمم الأخرى وضيق عليها كما ضيق على أولئك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالله تبارك وتعالى حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات عقوبة لهم بسبب تلاعبهم بالأحكام وكذبهم على الرسل والرسالات. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي ما يبين حكمه في التلاوة فيما بعد، كما جاء في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهذه الأشياء محرمة، منها ما هو من بهيمة الأنعام لكن حرم بسبب طريقة وفاته، أنه ذبح لغير الله، ذبح لصنم، أو ذبح لضريح، أو ذبح لغير الله، فهذا لا يحل أكله، محرم. فالذي يأتي بقربان يذبحه عند الضريح لا يحل أكله، لأن هذا مما أهل به لغير الله. وكذلك إذا كانت وفاة شيء من بهيمة الأنعام على غير الطريقة الشرعية، كالمنخنقة التي تقتل خنقا يربط في رقبتها حبل حتى أنها تموت بسبب الخنق، أو يسد فمها وأنفها عن النفس فتموت، فهذه لا تحل. ويدخل في هذا كثير من ذبائح الناس في كثير من الديار غير الإسلامية، الذين يصعقون بالكهرباء أو يخنقون الذبائح، بمعنى أنها لا يهراق دمها ولا تذبح ذبحا صحيحا، فإن هذه مما لا يحل، لأنها داخلة في معنى المنخنقة. والموقودة هي التي ترمى بالحجارة، ويدخل ضمن هذا الذبائح التي تضرب مع رأسها لأجل أن تموت، كما يعمل في بعض البلاد، فهذه لا يحل أكلها. والمتردية هي التي تتدحرج من مكان عالي، من جبل أو غيره أو من سطح أو نحو ذلك، فتموت بسبب ذلك. والنطيحة كأن تتشابك تنتان من الماشية وينطح إحداهما الأخرى فتموت إحداهما أو تموتان، فهذه لا يحل أكلها. وما أكل السبع، أي التي ماتت بسبب اعتداء السبع عليها، غير الكلب المعلم الذي ذكر اسم الله عليه عند إرساله. إلا ما ذكيتم، أي أدركتموه حيا وذبحتموه قبل خروج روحه، بمعنى أنه نهشه ذئب ولم يمت فيه باقي حياة فذبح فمات بسبب الذبح لا بسبب اعتداء السبع أو بسبب التردي أو بسبب الخنق ونحو ذلك. فلو أن إنسانا وجد بهيمة مربوطة في رقبتها ومنخنقة وهي في أنفاسها الأخيرة، فقام وفك هذا الرباط ووجد فيها بقية حياة فذبحها فماتت بسبب ذبحها، فهذه يصح أكلها ولا تدخل ضمن المحرمات. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وهذا ينبه إلى أن الإنسان المحرم ليس له أن يصيد، والصيد هو مأكل اللحم من الحيوان الوحشي أو الطير، وذلك بأن يصطاد الإنسان ما لا ناب له من الوحش أو ما لا مخلب له من الطير، فهذا في حال الإحرام خارج الحرم لا يجوز، وهذا الصيد لا يحل. فصيد المحرم يعتبر حراما. قال وكذلك صيد الحرم للمحرم وغيره، فصيد حرم مكة لا يجوز لا للمحرم ولا لغيره، في أدلة أخرى مرت بنا في مرات كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشئ. غير محل الصيد وأنتم حرم، أي أنه لا يحل لكم الصيد ما دمتم في حال إحرام بحج أو عمرة. إن الله يحكم ما يريد. إن الله تبارك وتعالى يحكم ما يريد، وهذا تنبيه لجميع الأمة بأن لا تعترض على حكم الله، فإن الله تعالى حكيم وأحكامه مبنية على حكمته، وهو الذي بيده الأمر فلا اعتراض عليه. الله تعالى يحكم ما يريد، يحل ويحرم بمقتضى هذه الحكمة، وليس لأحد أن يعترض على حكم الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بالأمر والتدبير، وهو جل وعلا الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والأحكام التي يحكم بها وإن ظهر لبعض قاصر النظر عدم مناسبتها لما في أنفسهم من الهوى، فإن الله تعالى لا يعمل شيئا ولا يأمر ولا ينهى إلا بمقتضى حكمته، وهو جل وعلا الخالق وهو الصانع العليم بما خلق وبمن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا أو أحل شيئا ما على الناس إلا أن يقبلوا بهذا ويرضوا به ويسلموا له، وإذا لم يناسب هواهم فإنما هذا عيب فيهم وليس عيبا في الحكم، لأن الحكم من الصانع الذي خلقك أنت أيها الإنسان، وهو أعلم بما يناسبك. وإذا كنت أنت لم تدرك هذا فإنما هو عيب فيك وفي فهمك، وليس خللا في الحكم ومناسبته لمقتضى الحكمة. ثم خاطب المولى جل وعلا المؤمنين مرة أخرى في الآية الثانية، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذه أيضا نداءات موجهة لأهل الإيمان. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المراد بشعائر الله مناسك الحج. وقال مجاهد رحمه الله: المراد الصفا والمروة والهدي والبدن. وقيل إن شعائر الله محارمه التي حرمها، لا تحل محارم الله التي حرمها، ولهذا قال: ولا الشهر الحرام. فالله تبارك وتعالى يخاطب أهل الإيمان بأن يلتزموا بشعائر الله ولا يخلوا بشيء منها ولا يحولوا دون أداء شيء منها لمن أراد أن يؤديها. لا تحلوا شعائر الله، أي لا تمنعوا أحدا من الحج والعمرة أو من أداء جزء من أجزائها. هذه مسألة. مسألة ثانية، أي أنكم لا تعترضوا على من يريد أن يؤدي الأوامر والنواهي، من يلتزم بالأوامر والنواهي الشرعية. فمن يؤدي الواجبات لا تعترض عليه، ومن يمتنع عن المحرمات لا تلزموه أو تطالبوه بأن يعمل محرما، فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي. فالإنسان الذي يريد أن يلتزم مثلا بأداء الصلوات في المساجد لا يجوز لأحد أن يعترض عليه ويقول: صل في بيتك. أو يقول الإنسان الذي لم يبلغ 40 لا يسمح له بصلاة الفجر في المسجد، هذا اعتراض على شعائر الله. ومن شعائر الله أعلام دينه من الصلاة والزكاة والصيام والحج. ومن ذلك الأذان والإقامة، فإنها من شعائر الله التي بها يعلو ذكر الله تعالى. وأيضا لا تمكنوا أحدا أراد الفساد في الأرض وتغيير ما فيه صلاحها كأن يدعو إلى الفساد والإفساد وانتشار الفوضى والمحرمات ونحوها، فإن هذا يطفئ شعائر الله. كل هذا يدخل في هذا المعنى. وإن كان في الغالب إطلاق الشعائر على أعلام الدين الظاهرة كالصلوات والزكوات والصيام والحج، لكنه يدخل ضمن ذلك سائر الأوامر والنواهي. ولا الشهر الحرام، أي لا تحل الشهر الحرام بالقتال فيه. والشهر الحرام هو رجب الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فالقتال في الشهر الحرام كبير. وقال أيضا في آية أخرى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وبين أن منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها، وإن كان بعض أهل العلم وهو رأي لجمهورهم أن القتال قتال الكفار والمشركين يجوز في كل وقت، لقوله تعالى: فاقتلوا المشركين كافة. لكن بعض أهل العلم قالوا إنهم إذا تحرشوا بالمؤمنين فإنهم يقاتلونهم، وأما إذا لم يكن فيه قتال فإن المسلمين لا يبدأونهم بالشهر الحرام. وأن هذه الآية لم تنسخ، أو أن هذا الجزء من الآية لم ينسخ. ولا الهدي ولا القلائد. الهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، فإنه لا يجوز الاعتداء عليها، وإنما تترك حتى تصل المكان الذي أهديت إليه وهو مكة. وكان الهدي يشعر ويقلد، بمعنى أنه يشق سنام البعير من جانبه الأيمن ويربط في رقبة الغنم علامة أو قلادة تدل على أنها هدي، فلا أحد يمسها ولا أحد يعترض عليها حتى تصل إلى المكان الذي أهديت إليه وهو بيت الله. ولا القلائد، أي التي تقلد يوضع فيها قلادة وهي تخص غير الإبل. ولا آمين البيت الحرام، أي لا تعتدوا على قاصد المسجد الحرام. آمين أي قاصدين المسجد الحرام لحج أو عمرة، فلا يجوز لأحد أن يعترض عليهم أو يحول دون وصولهم ويجعلهم يتحللون من إحرامهم ويصدهم عن بيت الله. هؤلاء يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قاصدي أو آمين البيت الحرام جاءوا إليه يبتغون فضلا من ربهم، أي يريدون ثوابا من الله ورضوانا منه، يبتغون الفضل منه. والفضل يشمل فضل الدنيا والآخرة. وهذه الآية تشير إلى ما قد يكون مع أحدهم من تجارة يريد أن يتاجر بها أثناء حجه أو أثناء عمرته فلا تمنع هؤلاء، يبتغون فضلا من ربهم، ومن ذلك الفضل تحصيلهم للكسب المادي وهو مصلحة دنيوية، فلا يعترض على هؤلاء. ويريدون الرضوان من الله وهو أن يرضى عنهم ويحصلوا على المنزلة التي يطلبون الوصول إليها من الثواب عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من نسككم وصرتم في مكان حلال ليس حرم فلكم أن تصطادوا. أما إذا كنتم متلبسين بالإحرام أو داخل البلد الحرام فلا، فحللتم بمعنى حل عنكم ما كان محيطا بكم من التحريم بسبب الإحرام أو الحرم وزال